إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن حياة المؤمن في هذه الدنيا تتقلب بين اليسر والعسر، والسراء والضراء، والغنى والفقر، الصحة والمرض. هذه هي سنة الله تعالى في هذه الخليقة، هي سنة الله تعالى في حق أهل الإيمان. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذه الدنيا التي يعيش فيها المؤمن ليست دار بقاء ولا دار خلود، وإنما هي دار امتحان وابتلاء. هذه الدنيا التي نعيش فيها ليست جنة نعيم، وإنما هي دار اختبار. ولذلك لا ينبغي للمؤمن أن يجزع من مصائبها، فإنها طبعت كذلك، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. فلا يمكن لأحد أن تصفو له الدنيا. ونبينا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الابتلاء قرين الإيمان، كلما وجد الإيمان وجد الابتلاء. يقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب إيمانه، فإن كان في إيمانه صلابة أو في دينه صلابة زيد له في البلاء. ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الإيمان مقارن للابتلاء، وأن هذا يكون للمؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يدعه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. المؤمن والمؤمنة يبتلون في الدنيا تكفيرا لخطاياهم، رفعا لدرجاتهم، حطا من أوزارهم. ونحن نخطئ، المؤمن يخطئ في الدنيا، هذه الخطيئة لأن تكفر عنك في الدنيا بالمصائب أحب إليك وخير لك من أن تحاسب عليها يوم القيامة. ولهذا فالمؤمن إذا علم هذا فإنه يحسن التعامل مع المصائب، يحسن التعامل مع البلايا، سواء كانت من باب السراء أو من باب الضراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. حتى يتعجب النبي عليه الصلاة والسلام من أمر المؤمن، من حال المؤمن، إن أمره كله له خير. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هكذا يتعامل المؤمن. إن أنعم الله عليه بنعمة، نعمة المال أو نعمة العلم أو نعمة الصحة أو نعمة الولد، نعمة الأهل، نعمة الأمن، هذه النعم إذا أنعم الله بها على عبده قابلها بالشكر. فإذا سلب بعض هذه النعم قابل ذلك بالصبر. وهذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يحث المؤمنين بقوله وبفعله على تحمل المصائب، لأن هذا الصبر، الصبر على المصائب لا يولد فجأة في النفس، لابد من تمارين متكررة. تأتيك مصيبة فتصبر عليها، ثم تأتيك مصيبة أعظم منها فتصبر، وهكذا. فإذا كان الإنسان لا يصبر على أضعف الابتلاءات، هذا لا شك أنه سينقلب على عقبيه. هذا ممن قال الله فيهم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ولذلك فلا ينبغي ولا يليق بالمؤمن أن يظهر القلق والتضجر إذا نزلت به مصيبة أو إذا نزل به ما يسوءه. لا ينبغي للمؤمن أن يكثر من الشكوى، لأن هذا أمر الله. ابتلاك الله بشيء، عليك أن تحمد الله تعالى وأن تصبر على هذه المصيبة وأن تسلم أمرك لله. لا ينبغي للمؤمن أن يكثر من الضجر، وإنما عليه بالدواء الذي بيّنه الله لنا في كتابه عند نزول المصائب بقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا بالصبر والصلاة، هذا الصبر إذا استعان به المؤمن فإنه يجلب له معية الله تعالى بنصره وتأييده وحفظه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والمؤمن لا تخلو حياته من مصيبة، ولذلك وبحاجة إلى أن يتذكر هذه الأحاديث، إلى أن يتذكر هذه الآيات القرآنية. فلا تمر بك، لا يمر بك يوم إلا وتبتلى فيه، إما بالسراء وإما بالضراء. كيف يكون موقفك من هذه الابتلاءات؟ لابد أن نعرف كيف وجهنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وجهنا بهذا التوجيه الذي جاء في القرآن: الاستعانة بالصبر، استعانة بالصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد عليه الأمر، لما كان في مكة وحتى لما كان في المدينة في أيام الغزوات، كان إذا اشتد عليه الأمر يستمد العون من ربه، يستمد العون من الله، لا يعتمد على الأسباب المادية فقط، بل كان يستمد العون من ربه سبحانه وتعالى. وهذه المصائب إذا نزلت تدفع، تدفع بالأسباب الشرعية التي شرعها الله لنا في كتابه. ومن أعظم هذه الأسباب إكثار من ذكر الله تعالى، الإكثار من ذكر الله تعالى، لا سيما الاستغفار. فإذا لزم العبد الاستغفار فليعلم بأن هذا الاستغفار يزيل الهموم ويفرج الكربات ويفتح لك أبواب الأرزاق، كما قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم. انظر إلى أثر الاستغفار: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يغفر لكم ذنوبكم. إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا الاستغفار وحده، إذا داوم العبد على الاستغفار في كل حين يستغفر الله تعالى، فهذا يفتح له أبواب الرزق، يزيل عنه جميع الهموم والغموم، يفرج عنه جميع الكربات، سواء كانت في بدنه مصائب البدن كالمرض ونحوه، أو مصائب المال، أو مصائب الأهل كعقوق الأبناء وانحرافهم. هذا كله يحتاج المؤمن أن يتخذ هذه الأسباب ليدفع بها تلك الأقدار المؤلمة. من ذلك أيضا التوبة، إذا نزل بالمرء نازل عليه أن يتوب إلى الله، فالتوبة ترفع البلاء، كما قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قوم يونس عليه السلام أرسله الله إليهم، دعاهم إلى الله فلم يستجيبوا لدعوته، أوحى الله إلى يونس عليه السلام بأن العذاب سينزل عليهم بعد ثلاث ليال. فخرج يونس عليه السلام من القرية من المدينة، هجرهم وجعل ينتظر العذاب. فلما خرج يونس عليه السلام ندم أهل القرية، ندموا ندما شديدا، وخرجوا من بيوتهم وهم يجأرون إلى الله بالدعاء، فغفر الله لهم ورفع عنهم العذاب، لم ينزل عليهم العذاب، مع أن سبب العذاب قد انعقد لكنه رفع بالتوبة. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. كذلك الدعاء، المؤمن يلجأ إلى الدعاء والدعاء يرد القضاء. فإذا نزل بك نازل فاستعن بالله وتوجه إلى ربك وادعو الله عز وجل دعاء خالصا، فإن الله تعالى يستجيب لدعاء عبده، هو الذي يستجيب للمضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ من الذي يستجيب للمضطر إذا دعاه؟ الله هو الذي يستجيب، وليس ثم إله آخر. فهذه المصائب وهذا العسر الذي يمر به المؤمن في هذه الدنيا، هذا الضيق الذي يعاني منه بعض المسلمين، ينبغي أن يحسن التعامل معه، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. علينا أن نعلم بأن هذه الابتلاءات إنما هي مجرد اختبار دنيوي سرعان ما ينقضي، لكننا نستعجل، لكننا لا نصبر. ولو تأملنا قول الله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لأدركنا أن هذا الضيق وهذه المصائب وهذه الابتلاءات سرعان ما تنقضي، لها أجل، لها وقت محدد، سرعان ما تنقضي. فهذه الآية تدل على ذلك. ولهذا لما نزلت هذه الآية نشرت الأمل في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لو كان العسر في جحر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه. وقال ابن عباس وغيره: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. هكذا نشرت هذه الآية الأمل في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفسه كان هذا حاله، ضاق عليه الأمر في مكة، اشتد عليه الأمر، اشتد عليه أذى المشركين، وهاجر من هاجر من أصحابه، وبقي هو صلى الله عليه وسلم مضطهدا في مكة، منع حتى من الكلام، حتى من الدعوة إلى الله، حتى مع الكلام مع الناس لا يتعاملون معه لا بالبيع ولا بالشراء، حاصروه في الشعب 3 سنوات حتى كانوا يأكلون أوراق الشجر من شدة الجوع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام صبر وصابر حتى قيض الله له أنصارا أشربت قلوبهم حبه صلى الله عليه وسلم، وأدركوا أن لا حياة لهم إلا بكسر أركان الوثنية والشرك، واستطاعوا فعلا أن يكسروا جيوش الوثنية وأن ينصروا هذا الدين. ولهذا فعلى المؤمن أن يكون عظيم الثقة بربه، أن تكون ثقتك بالله عظيمة، فهذه المصيبة مهما كان حجمها، مهما طال أمدها، ستنتهي وسيعقبها اليسر وسيعقبها الرخاء بعد الشدة. لا ينبغي للمؤمن أن يترك في قلبه ذرة من الهزيمة النفسية. بعض الناس مهزوم، تنزل به المصيبة فييأس، يشعر باليأس والقنوط ويستسلم. لا ينبغي للمؤمن أن يترك للهزيمة النفسية في قلبه موضعا، بل عليه أن يصبر وأن يتوكل على الله وأن يستمد قوته من الله عز وجل، لأن الله مع المؤمن، لأن الله مع المؤمن، ومن كان الله معه فمعه القوة التي لا تغلب، ومعه القوة التي لا تغالب. فينبغي علينا إذا نزلت بنا أو نزل بنا ما يسوءنا أن لا نكثر من التضجر ومن الاعتراض على حكمة الله تعالى وقدره، بل علينا أن نتعامل بما وجهنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستعين بالصبر، أن نستعين بالصلاة، أن نستعين بالذكر، بالاستغفار، أن نستعين بالدعاء، أن نرجع إلى الله تعالى بالتوبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الواجب على المؤمن أن يحسن الظن بربه، وقد جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: أنا عند ظن عبدي بي. فبحسب ظنك بالله يعاملك الله عز وجل. وليكن عند المؤمن إيمان ويقين بأن الله تعالى سيؤيده وسينصره وسيفرج عنه كربته وما يصيبه من ابتلاءات واختبارات في هذه الدنيا، لكن عليه أن يقابل ذلك بالصبر وبالطاعة، بطاعة الله تعالى، بامتثال أمره وترك ما نهاه الله عنه، وأن يحذر أن يكون من القانطين اليائسين، لأن هذا ليس من أخلاق أهل الإيمان. يقول الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الكافر هو الذي ييأس من رحمة الله، المؤمن ليس عنده يأس. وانظروا إلى قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بمكة، كان مستضعفا مضطهدا، وهو في هذه الحالة يأتيه خباب بن الأرت الذي أوقد له المشركون النار حتى صارت جمرا، ثم سحبوه عليها حتى انطفأ الجمر من شحم ظهره الذي ذاب على الجمر. هكذا عذب خباب بن الأرت. يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تصور هذا الألم الذي تحمله هذا الرجل، أوقدوا له جمرا في الأرض، أوقدوا النار حتى تحولت إلى جمر، ثم جعلوا يسحبونه على ظهره على هذا الجمر حتى انطفأ الجمر من الشحب الذي ذاب من ظهره. يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويشتكي ويقول: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره إلى الكعبة، فجلس عليه الصلاة والسلام. وانظر كيف يعلم، كان بإمكانه أن يرفع يديه ويدعو، لكنه لم يفعل، وإنما علم هذا الصحابي أمرا أهم من أن يدعو له، علمه الصبر، وضرب له المثل وقال: كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع في الحفرة، ويؤتى بالمنشار ويوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يرده ذلك عن دينه. هذا إشارة إلى الصبر، إلى وجوب الصبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يتمن الله هذا الأمر، يعني هذا الدين وهذه الدعوة ستتم، وسينصر الله هذا الدين، وسيكون هذا الدين هو الظاهر، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. يبشرهم بالأمن وعدم الخوف، وهو في أضعف المسلمون، في أضعف حالاتهم يبشرهم النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يتفاءل بالخير، ما كان يعلم الناس اليأس والقنوط، لا، كان يبشرهم دائما بالسراء بعد الضراء. كان هذا هو هديه حتى لما هاجر عليه الصلاة والسلام خرج خائفا من مكة مع أبي بكر رضي الله عنه، اختفى 3 أيام في غار ثور، وقريش تبحث عنه من أجل قتله، يطلبون رأسه. خرج سراقة بن مالك، وهذا كان أعربيا يعيش في مكة على طريقتهم، كان وثنيا إذ ذاك، لما سمع بأن سادة قريش قد وضعوا جائزة في مقابل من يأتي برأس محمد صلى الله عليه وسلم، خرج يطلب الجائزة، فأدرك النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا قصة طويلة، حاول أن يتقدم فلم يستطع. في آخر الحادثة قال له النبي عليه الصلاة والسلام لما تركه وانصرف، التفت إليه وقال: كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار كسرى؟ انظر في هذه الحالة، خارج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة وهو خائف، وهم يريدون قتله، وهو مع أبي بكر فقط، ليس معه جيش، خرج فارا هاربا من أرضه، من بلاده، في هذه الحالة يقول هذه الكلمة، يبشر ويتفاءل ويقول له: كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار كسرى؟ هذا سراقة لا يسمع بالمدائن أصلا، ولا يحلم أن يرى جنود كسرى، فضلا عن كسرى، لكن في خلافة عمر رضي الله عنه فتح المسلمون المدائن وجاءوه بتاج كسرى وسوار كسرى، فقال لهم: ائتوني بسراقة بن مالك. فجيء به فألبسه عمر رضي الله عنه ثياب كسرى ملك الفرس، وأمرهم أن يخرجوا به في الأسواق، وتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا لبست سوار كسرى؟ فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث الأمل في نفوس المؤمنين. يعقوب عليه السلام أيضا فقد ولده يوسف، وكان أحب أولاده إليه، فقده وطالت المدة ومضت السنون، يقال 40 سنة بين فقدانه ولقائه، لكنه لم ييأس، حتى لما فقد ولده الثاني، بمجرد أن فقد ولده الثاني انبعث الشوق إلى يوسف في قلبه مرة أخرى، وقال: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وقال لهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. لما جاءوا أخبروه بأنهم فقدوا أخاهم الثاني، وأن الملك قد أخذه أسيرا أو عبدا عنده، لم ييأس، تجدد عنده الأمل والرجاء في أن يعود يوسف عليه السلام، مع أنه فقده مدة طويلة، وكلهم كانوا يظنون بأن يوسف عليه السلام قد هلك ومات، لكن يعقوب عليه السلام المؤمن، النبي المؤمن، عنده هذا اليقين وحسن الظن بربه، ولهذا لم ينقطع أمله أبدا حتى لقي ولده يوسف. فالله سبحانه وتعالى يذكر لنا هذه القصص حتى نعتبر منها. وبعض الناس مع الأسف اليوم ينشرون اليأس والقنوط في قلوب عباد الله المؤمنين، هذه الأمور لا تؤثر فينا، نشر اليأس بيننا هذا أمر لا ينبغي أن نستجيب لهذا. المؤمن عنده دائما رجاء وأمل، فهو يدعو الله عز وجل ويعلم بأن الله تعالى سيمكن لهذه الأمة وسينصر هذه الأمة، سواء كانت في أفراد، سواء في أفرادها أو في مجموعها، هذه الأمة لن تزول أبدا، ستبقى، والخير فيها سيبقى، ولا ينبغي لنا تيئيس العباد، لا ينبغي أن ندخل الناس في نفق القنوط واليأس من رحمة الله، لا، رحمة الله واسعة، ولو كان الأمر بيد الخلق لمنعوا كل شيء على عباد الله، لكن هذه الأرزاق بيده سبحانه وتعالى، ينزل من هذه الأرزاق بقدر ما يشاء، ولا ينبغي للمؤمن أن يتتبع تلك الشائعات، بل عليه دائما حتى في جميع الأحوال، في جميع الأحوال عليه أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى في السراء وفي الضراء. في السراء تقابل النعمة بالشكر، وفي الضراء تقابلها بالصبر وبالدعاء وبالاستغفار وبالتوبة وبالذكر. هذا هو واجبك. واعلم أنك ما دمت في هذه الدنيا، ما دامت روحك في جسدك فأنت في اختبار. لن يستريح المؤمن حتى يخرج من الدنيا. إذا خرجت روحه من جسده حينئذ سيستريح في جنة عرضها السماوات والأرض. ما دمت في الدنيا لن تستريح، ابتلاءات متلاحقة، لكن المؤمن عنده كفاءة في حسن التعامل مع المصائب والابتلاءات. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.